بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال شيخ الإمام محمد ناصر الدين الألباني في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثالثا النية، قال: ولا بد للمصلي من أن ينوي للصلاة التي قام إليها وتعيينها بقلبه كفرض الظهر أو العصر أو سنتها مثلا، وهو شرط أو ركن أو سنتها مثلا وهو شرط. نعم. ولا بد للمصلي من أن ينوي للصلاة التي قام إليها وتعيينها بقلبه كفرض الظهر أو العصر أو سنتها مثلا، وهو شرط أو ركن. وأما التلفظ بها بلسانه فبدعة مخالفة للسنة، ولم يقل بها أحد من متبعي المقلدين من الأئمة. ولم يقم بها أحد من المتبعين. نعم، يعني يقصد بذلك الأئمة الأربعة وأئمة العلم والعلماء. نعم. نعم. جيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نواصل إن شاء الله تعالى التعليق المختصر حول ملخص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للعلامة المحدث الألباني رحمه الله. قال المصنف ثالثا النية. المصلي للصلاة الفرض أو النفل عليه أن ينوي بقلبه نية قلبية، والنية معناها القصد والتوجه إلى الشيء. فمعنى نية القلب، فمعنى نية القلب أن يقصد القلب العبادة المرادة شرعا وأن يتجه إليها. فالنية عمل للقلب، عمل للقلب وليست بعمل للسان، فمحلها القلب. ومعنى محلها القلب لا يعني أنك تحدث قلبك من داخلك تقول له انوي الصلاة، وإنما المراد حركة القلب التلقائية لفعل العبادة المعينة. وهذه النية إما أن تأتي بمقدمة العبادة أو باستحضارها وتذكرها. فمن أراد الصلاة مثلا سمع المؤذن فذهب إلى الوضوء إلى وضوئه فتوضأ للصلاة، فهذه ماذا؟ نية، لأنه ذهب إلى شرط ومقدمة هذه العبادة فتوضأ لها، فهذه نية قلبية. وإذا جاء إلى فعل العبادة فإن قلبه سينقدح فيه تلقائيا أنه يريد أن يصلي فرضا أو نفلا. هذه النية لا تحتاج إلى ماذا؟ إلى تكلف، ولا تحتاج كما قال أهل العلم إلى إمرار نفسي داخلي. مجرد أنك تأتي إلى العبادة لتعملها هذه نية القلب، وهذا فعل القلب. ولذا قال الشيخ: ولا يتلفظ بالنية. ولم يرد هذا في سنة متبعة ولا عن إمام متبوع من أهل العلم. لم يقل أحد من أهل العلم بأن النية تتلفظ باللسان، هذا من البدع باتفاق العلماء. لأن النية محلها القلب. والله سبحانه وتعالى الذي تتوجه إليه بالعبادة يعلم ما في نفسك قبل أن يخلقك سبحانه وتعالى. فأنت لن تخبر رب العالمين عن مرادك، فمجرد قصدك للعبادة هذه هي النية، هذه هي النية. وهذه النية تستحضر وتنقدح لتميز بين الفرض والنفل. فنية الفرض تختلف عن نية النفل. وذكرنا في درس ماضي أن النية ينبغي على طالب العلم أن يتفقه فيها، صحيح؟ وأن يتعلمها وأن يفهم أحكامها، لأنها تفيده في طاعاته وعباداته. فإن النية تفارق بين الأمور وترفع العبد درجات، وتجعله بإذن الله تعالى محصلا لأجور عظيمة بقلبه ولو كان جالسا في بيت أمه، كالذي يعجز عن الجهاد في سبيل الله لكنه ينوي أن يجاهد في سبيل الله ويحدث نفسه بالجهاد، لم يعمل عملا لكن نيته صالحة، فإن الله يبلغه ماذا؟ درجة المجاهدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. وإن في المدينة أقواما ما سلكتم مسلكا ولا نزلتم واديا إلى أن قال: إلا وشاركوكم في الأجر، حبسهم العذر. لماذا؟ لأنهم نووا الخير. رأيت شخصا يقرئ الناس القرآن، قلت في نفسك أو نويت أنك لو علمت القرآن علمته للناس، أو عندك علم علمته للناس، هذه نية طيبة يعطيك الله إن شاء الله بأجر نيتك خيرا وثوابا. فالنية أن تقصد بقلبك العبادة المعينة، تنوي الفرض للفرض والنفل ماذا؟ للنفل. هذا هو باختصار معنى النية. نعم. قال رحمه الله: رابعا التكبير، ثم يستفتح الصلاة بقوله: الله أكبر. المصنف رحمه الله تكلم عن مقدمات الصلاة، ذكر منها أو ذكر فيما مضى أمورا مهمة، منها ذكر السترة وذكر القيام وذكر ما يقطع الصلاة وذكر حكم الصلاة في السفينة والطائرة والباء والدواب وما شابه ذلك، وجاء إلى النية، ثم بعد ذلك شرع في أفعال الصلاة. فما مضى من أمور ومسائل هي مقدمات قبل فعل ماذا؟ الصلاة. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان أعمال وأفعال الصلاة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال ماذا؟ التكبير. والتكبير أن يقول المصلي في فرضه ونفله الله أكبر، إعلانا منه أنه داخل إلى الصلاة، أن يقول الله أكبر، هذا هو التكبير. والتكبير في الصلاة على قسمين: تكبيرة الإحرام، وبقية التكبيرات ثانيا، من التكبير للركوع والتكبير في الانتقالات التي في الصلاة كالقيام من السجدة إلى الأخرى وما شابه ذلك. فمراد المصنف هنا تكبيرة الإحرام التي إذا كبرها المصلي أحرم بالصلاة، يعني دخل في الصلاة، ويحرم عليه أن يفعل في هذه الصلاة ما كان يفعله خارج الصلاة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، يعني الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، يعني التحلل منها لفعل ما يباح خارج الصلاة بالتسليم منها والفراغ منها بالتسليم. نعم. بقوله الله أكبر، وهو ركن لقوله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. نعم. هذا هو المعنى، هذا معنى التكبير، أن يقول المصلي الله أكبر لفظا، وأن يتمعن وأن يتدبر ذلك في قلبه معنى الله أكبر، أي الله أكبر من كل شيء. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فإنك حينما تقول الله أكبر تعظم الله، أنك تعبد الله وحده لا شريك له، وأنك تراقب الله في هذه الصلاة، وأن إقبالك على الله بهذه الصلاة أعظم في نفسك، أعظم في نفسك من كل شيء في الدنيا وما فيها، وهذا يحمل قلبك على الخشوع لله والخضوع لله وتدبر ما تقول في الصلاة، وتستشعر أنك تقوم بعمل لله وحده لا شريك له، تستشعر أنك مراقب من الله، وأن الله يراك ويسمع أقوالك ويعلم سرك وجهرك، كما قال تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. والعبد إذا كان في صلاته يناجي ربه، يخاطب ربه بكلامه وبالأذكار المشروعة ويدعوه سبحانه وتعالى، فالصلاة أمرها عظيم، وهي سعادة القلب وسعادة المسلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب لي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: أرحنا بالصلاة يا بلال. وكان إذا حزب أمر، شد عليه أمر، أو اضطر إلى شيء، أو طرأ عليه طارئ، رجع إلى ربه بماذا؟ بالصلاة صلى الله عليه وسلم. فتصلي بخشوع وخضوع ومراقبة لله سبحانه وتعالى، تستشعر ذلك حينما تقول الله أكبر، تكبر الله وتعظمه سبحانه وتعالى. نعم. علق المصنف فقال: وتحريمها أي وتحريم ما حرم الله من الأفعال، وكذا تحليلها أي تحليل ما حل خارج ما أحل خارجها من الأفعال، والمراد بالتحريم والتحليل المحرم والمحلل. نعم، يعني هذا الصلاة يحرم فيها أن تفعل فيها شيئا مباحا لك خارج الصلاة، فالأكل والشرب مباح، أليس كذلك؟ لكن لا تفعل ذلك في الصلاة. وإذا تحللت من صلاتك فسلمت، جاز لك أن تأكل وأن تشرب على سبيل المثال، واضح؟ نعم. هذا معنى تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. نعم. قال رحمه الله: ولا يرفع صوته بالتكبير في كل الصلوات إلا إذا كان إماما. جيد. هذا التكبير الذي يكبره المصلي إنما هو تكبير بلفظ تسمعه أنت، تسمع ماذا؟ نفسك: الله أكبر. لا تسمع غيرك، تكبر تكبيرا تسمع نفسك، سواء كنت في فرض أو كنت في نفل، إلا إذا كان المصلي والمكبر إماما، في هذه الحالة ماذا يفعل؟ يكبر بصوت عال جهوري ليسمع من؟ المصلين، يسمع المصلين. وبالتالي المأموم إذا صلى خلف هذا الإمام فإنه إذا كبر للإحرام ولتحريم الصلاة فإنه يكبر تكبيرا ماذا؟ يسمع نفسه. ولا تقلد الإمام في تكبيره، لأن بعض المصلين إذا جاء إلى الصلاة يكبر بصوت جهوري ويرفع صوته بالتكبير فيشوش على من؟ على المصلين. بل بعضهم يركع لأنه يظن أن الذي كبر هو من؟ بتكبير المأموم، فهذا فيه تشويش وإخلال للناس وإخلال بصلاة المسلمين. فالمأموم يكبر ليسمع نفسه. ويجوز إذا كان الإمام مريضا أو كان ضعيف صوت أو كان لا يتمكن من إيصال صوته للناس، وكان الناس كثيرين في المسجد ولا يبلغهم صوت الإمام، في هذه الحالة لا حرج للمؤذن أن يبلغ عن الإمام تكبيره للناس، يكبر وراءه كما بين المصنف. نعم. واصل. قال رحمه الله: ويجوز تبليغ المؤذن تكبير الإمام إلى الناس. نعم. ويجوز تبليغ المؤذن تكبير المؤذن. نعم. إيش المؤذن؟ لا تسأل اللسان. ويجوز تكبير المؤذن تكبير الإمام إلى الناس إذا وجد المقتضي لذلك، كما وجد المقتضي، يعني كانت هنالك علة تقتضي أن يكون هنالك تبليغ، والمصنف رحمه الله قال يجوز لمن للمؤذن، الأمر ليس بفوضى، لأن المؤذن هو صاحب النداء، فهو الذي يقوم بماذا؟ بالتبليغ عن الإمام، وليس هذا لكل أحد كما يفعله البعض في بعض المساجد يبلغ بلا إذن، فإن التبليغ إنما هو لعلة ولضرورة ولسبب مبيح، أما إذا لم يكن هنالك سبب ولم تكن هنالك علة فإن التبليغ حينها يكون بدعة ضلالة ويكون مخالفا للنص والشرع، ويخشى على من تعمد ذلك عن علم وبصيرة أن تبطل ماذا؟ صلاته والعياذ بالله، لأنه أحدث فعلا بلا دليل شرعي والعياذ بالله. وأما ما يعتقده بعض الناس بأن التبليغ في الصلاة بلا ضرورة، انتبه، إنما هو من أفعال الصلاة ومن ضرورات الصلاة، وأنه من وحي من روح الصلاة كما يقوله البعض إن الصلاة بلا تبليغ صلاة بكماء أو طرشاء، هذا من البدع، لأن التبليغ أمر اضطراري وليس هو من أصل الصلاة، لأن تبليغ أقوال الصلاة من أفعال الإمام، فإذا عجز عنها الإمام لعذر أو علة فإن المؤذن يقوم بالنيابة عن الإمام بتبليغ بتبغيل تكبيرات الإمام للمأمومين، إذا كبر كبر بعد الإمام بصوت يسمعه الناس وراءه، وإذا جاء إلى قول الإمام سمع الله لمن حمده وقال بعد الإمام ربنا ولك الحمد، فالذي يظهر أن المبلغ يقول كما يقول الإمام، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قال المبلغ ماذا؟ سمع الله لمن حمده، ذلك على بعض مذاهب أهل العلم، لأن قول سمع الله لمن حمده نوع من الأذكار وإقرار لله بأنه يسمع من يحمده سبحانه وتعالى، فيقول سمع الله لمن حمده، لا يقول ربنا ولك الحمد، لأنه مأمور بأن يقول ما قال من؟ الإمام، لأن الإمام لا يجهر بقوله ربنا ولك الحمد، إنما يجهر بقوله سمع الله لمن حمده، هذا الذي يظهر إن شاء الله، وهذا من صميم الاقتداء بمن؟ بالإمام، ألا تخالف أقواله ولا حركاته. أما التبليغ بلا ضرورة فلا دليل عليه. نعم. قال رحمه الله إذا وجد المقتضي لذلك كمرض الإمام وضعف صوته. إيش؟ إذا وجد المقتضي لذلك كمرض الإمام وضعف صوته. يعني من أسباب التبليغ، والمقتضي يعني السبب، يعني السبب الحامل إلى هذا الفعل. إذا كان الإمام قلنا كان مريضا أو كان صوته ضعيفا، نعم، أو كثر المصلون خلفه حتى لو كان صوته عاليا لكنه لا يسمع من المصلين لكثرته في المسجد، كأن يكون المسجد واسعا متسعا فلا تبلغ تكبيراته للمأمومين، في هذه الحالة يبلغ المبلغ وهو المؤذن. أما إذا أهمل المؤذن هذا الأمر وكان الناس في حاجة إلى التبليغ لكي يسمعوا صوت الإمام ولم يقم المؤذن بذلك في أثناء الصلاة، فلا حرج هنا لإنسان يعرف أن يبلغ عن من؟ عن الإمام إذا لم يقم بذلك المؤذن. أما إذا عين الإمام شخصا بالتبليغ عنه قال للمؤذن بلغ عني، لأنه يعلم مسبقا أن صوته ضعيف أو هنالك علة، في هذه الحالة من وكل له التبليغ يبلغ هو، وليس الأمر بفوضى. أما إذا أهمل المؤذن أو من وكل بهذا التبليغ وكانت الحاجة داعية إلى هذا التبليغ فلا حرج هنا أن يبلغ أحد المصلين لتبليغ تكبيرات الإمام. نعم. قال رحمه الله ولا يكبر المأموم إلا عقب انتهاء الإمام من التكبير. من؟ المأموم. المأموم إلا عقب انتهاء الإمام من التكبير. نعم، يعني لا يكبر هذا المصلي خلف الإمام المأموم إلا بعد أن يفرغ الإمام من تكبيره، فيقول الإمام الله أكبر فيفرغ منها، بعد ذلك يقول ماذا؟ الله أكبر، ولا يرفع صوته كما ذكرنا بماذا؟ بالتكبير، وإنما يكبر يسمع ماذا؟ نفسه. هذا هو المأموم، يكبر بتكبير الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تكبروا حتى يكبر، تنتظر الإمام حتى يفرغ من التكبير ثم تكبر بعده. نعم. رفع اليدين وكيفيته، وهذا التكبير ترفع معه ماذا؟ ترفع معه اليدان، يرفع المصلي فيه يديه إما مع التكبير وإما قبل التكبير أو بعد التكبير كما سيأتي معنا. واصل. قال رحمه الله ويرفع يديه مع التكبير أو قبله أو بعده، كل ذلك ثابت في السنة، ويرفعهما ممدودة. أعيد الكلام مرة أخرى. رفع اليدين. هل هنالك شيء نضحك؟ قال رحمه الله رفع اليدين وكيفيته، ويرفع يديه مع التكبير أو قبله أو بعده، كل ذلك أو بعده، كل ذلك ثابت في السنة. يعني يرفع يرفع يرفع يديه قبل التكبير هكذا كما سيأتي، ممدود اليدين هكذا إما مع المنكبين، حذو المنكبين أو فروع اليدين هكذا، يقول ماذا؟ الله أكبر مع الرفع، أو يقول الله أكبر ويرفع ماذا؟ يديه، أو ماذا؟ الله أكبر ويرفع ماذا؟ يديه. إذن إما قبل التكبير أو مع التكبير أو بعد التكبير. واضح يا أخوان؟ جيد. قال رحمه الله ويرفعهما ممدودتا الأصابع، هكذا ممدودتا الأصابع، يعني ليست هكذا وليست مفرغة هكذا، وإنما ماذا؟ يعني يضمها ضما لا يفرق بينها، ولا يضمها ماذا؟ ضما هكذا. واضح يا شباب؟ لا تنسوا هذا، وما يفعله بعض الشباب، وهذا أنبه عليه كثيرا، تجدهم يتماوتون، يده ماذا؟ لا يمدهما كأنه مريض، وهو تجده صحيحا، فلا بد للطالع أن يكون متمكنا من أفعاله جيد، وأن يكون جادا في تطبيقه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. نعم. قال رحمه الله ويجعل كفيه حذو منكبيه، ويجعل الكفين حذو المنكبين، هذه هي المناكب هكذا، الكفين حذو ماذا؟ المنكبين. وكان أحيانا يبالغ فيرفع يديها كذا حتى تكون حذو أعلى الأذنين، فروع الأذنين هكذا. نعم. وأحيانا يبالغ في رفعهما حتى يحاذي بهما أطراف أذنيه، هذه أطراف الأذنين. واضح؟ نعم. علق المصنف فقال قلت ما قال فقال نحن أهل السودان عندنا إشكال في هذه القاف، كلنا أحيانا نخطئ في هذا، ليس فقط القارئ، كلنا نقع في هذا أحيانا، وعندنا نحن ثلاثة، عندنا ثلاثة حروف هذه ينبي على هي مشكلتنا في اللغة العربية، القاف والثاء والذال. ننطق القاف قاغاء، وننطق الذال زاء، وننطق الثاء ماذا؟ ساء. هذا لا يوجد في لغة العرب، وهذا قد يغير المعاني يا شباب، حينما تقول مثلا قال فلان معناها تحدث، لكن إذا قلت غال هذا معنى آخر، يعني بالغ في الشيء أو وقع في الغلو أو غال، أو من لا أدري هذا يأتي في التصريف أم لا، يعني من الغل، فانتبهوا يا أخوان. نعم. قال دوما نقول من أراد أن يعرف محارج الحروف يجعل قبل الحرف ماذا؟ همزا أو ألفا مهموزا هكذا، أق ذال أذ ثاء أث أر هكذا، هكذا المخارج، ليست بأمر صعب، لأن بعض الغالين في باب التجويد يخيفون الناس من أمر التجويد ومخارج الحروف يجعلون لها قانونا وأشياء. وجدت في بعض كتب التجويد حينما جاء إلى بعض الحروف يقول تفعل بعض الحروف وتخرجها كصوت أزيز العصافير أو صوت النحل أو ما شابه ذلك. لماذا هذا التكلف؟ لذلك تجد بعض الناس عندهم غلو في هذه الأمور في مخارج الحروف. الشريعة لا تكلف فيها. واضح؟ جزاك الله خير. تنبيه ليس للقارئ، أنتم في مقام لنا والإخوة، حتى أنا أنبه نفسي، فالتنبيه للجميع. نعم. أين وصلنا؟ في الحاشية. أيوة، ماذا قال في الحاشية؟ قلت وأما مس شحمدي الأذنين بإبهامه فلا أصل له في السنة. نعم. بل هو عندي من دواعي الوسوسة. نعم، الشيخ رحمه الله يشير إلى مسألة يقع فيها بعض الناس في بعض البلاد، أنه إذا أراد أن يكبر ورفع يديه لا يرفع يديه كما في السنة. والآن رأيت أيها الطالب بأن الأيادي ترفع إما حذو المنكبين وإما عند فروع الأذنين، هكذا واضح؟ بعض الناس ماذا يفعلون؟ إذا أراد أن يرفع يديه ويكبر يضع يديه، يضع إبهام يديه، إبهامي يديه أين؟ وراء شحمة أذنيه. وماذا يفعل؟ فإذا أراد أن يكبر فعل هكذا. وأنا أخشى أن تطير الأذنان إلى جهة بعيدة ولا تدرج إليه مرة أخرى إذا شدد في هذا. هذا لا دليل عليه، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم صلاته واضحة، كان يرفع يديه هكذا أو هكذا. وقال الشيخ رحمه الله هذا عنده من البدع، أليس كذلك؟ أو من دواعي، هي من البدع ومن دواعي الوسوسة، والبدع تؤدي إلى الوسوسة. البدع تؤدي إلى الوسوسة. كيف تكون الوسوسة؟ لأن بعض الناس يأتيهم الوسواس من باب تحقيق الأفعال والأقوال، فإذا جاء ليكبر يكبر تكبيرة الإحرام يقول الله أكبر، يأتيه الشيطان والوسواس يقول له أنت لم تكبر، فيأتي يكبر بصوت عالي يريد أن يحقق ماذا؟ هذا التكبير، حتى يحارب هذا الوسواس. فهذا يأتي لكي يحقق فعل رفع اليدين حتى يطرد الوسواس عن عن عن صدره. ماذا يفعل؟ يلامس شحمة أذنيه حتى يحدث نفسه بأنه فعلا قد ماذا؟ كبر تكبيرة الإحرام. واضح؟ فهذه من الوسوسة، فانتبهوا لهذا، بارك الله فيكم. نعم. وضع اليدين وكيفيته. نعم. وضع اليدين. نعم. فبعد أن يكبر بهذه التكبيرة بهذه الصورة التي وصفها الشيخ، وهذه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، سيتحدث الشيخ رحمه الله عن كيفية وضع اليدين بعد ماذا؟ بعد التكبير، بعد أن يرفع يديه لتكبيرة الإحرام، أين يضع يديه؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. فإلى ذلك الحين أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. حقيقة هنالك أسئلة للإجابة عليها، لكن نؤجلها للدرس القادم لأنه لا طاقة للجواب الآن. جزاكم الله خير. حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.